وفي الصنف أيضا الصف وزيارة القبور بلا حد. زيارة القبور بلا حد. لا قدام قدام جنازة قبلي بس يا هون زيادة القبور بلا حد. انت هنا الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله تعالى في مختصره: وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة، وضم معه إن فعل، ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها، وقراءة عند موته كتجميل الدار وبعده وعلى قبره، وصياح خلفها وقول استغفروا لها، وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا إذن إن لم يطولوا، وحملها بلا وضوء وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه، وتكرارها وتغسيل جنب كسقط وتحنيطه وتسميته، وصلاة عليه ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير لا حائض، وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة، والإمام على من حده القتل بحد أو قوت ولو تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد، وتكفين بحرير أو نجس وكأخضر ومعصفر أمكن غيره، وزيادة رجل على خمسة، واجتماع نساء لبكا وإن سرا، وتكبير نعش وفرشه بحرير وإتباعه بنار، ونداء به بمسجد أو ببابه أو بابه، لا بك حلق بصوت خفي، وقيام لها وتطين قبر أو تبييضه، وبناء عليه أو تحويز، وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش، ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل، وإن أجنب على الأحسن لا إن رفع حيا، وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور، ودفن بثيابه إن سترت، وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه، لا درع وسلاح ولا دون الجل، ولا محكوم بكفر، وإن صغيرا ارتد أو نوى به سابيه أو نوى به سابيه الإسلام، إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه، وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع إلا أن تتحقق الحياة وغسل دمه ولف بخرقة ووري ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ولا غائب ولا تكرر والأولى بالصلاة وصية والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولين ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به إلا أن يشيح رب كفن غصبه أو قبر بملكه أو نسي معه مال وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين لا عن جنين وتؤولد أيضا على البقر الرجي وإن قدر على إخراج من محله فعل والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرته ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلته ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرجى البر قبل تغيره ولا يعذب ببكاء لم يوصي به ولا يترك مسلم لولي الكافر ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال المؤلف رحمه الله: وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها. شرع المصنف رحمه الله في بيان مكروهات الجنائز. قال: وكره حلق شعره، يعني يكره حلق شعر الميت ويكره كذلك تقليم أظافره. ثم جزم المؤلف بأن ذلك بدعة لم يفعله السلف، وإذا أخذ شيء من الميت من ذلك فإنه يجب دفنه ويجعل في كفنه. قال: وضم معه إن فعل، يعني إذا قلم أظفار الميت وحلق شعره فإنه يجعل ذلك في الكفن ويدفن معه وجوبا، لأنه شيء انفصل من الميت حال الموت فكان من جملة أجزائه التي هي في حكم الاتصال. وأصل هذا ما أصل هذا من قول مالك رحمه الله، قال: أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظافره أو تحلق عنته ولكن يترك على حاله، وأرى ذلك بدعة ممن فعله. قال أشهب رحمه الله: وما سقط من له من شعر أو غيره جعل معه في أكفانه. وسئل عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، فقيل له: الميت يموت وشعره طويل، أيؤخذ منه شيء؟ قال: لا. قال: ولا تنكأ قروحه ويؤخذ عفوها. تنكأ بمعنى تعصر، يعني إذا كان له جروح يعني مات وهي موجودة عليه فإنه لا ينبغي أن تعصر لئلا يسيل منها شيء. وأما ما سال بعد غسلها وتنظيفها فهذا لا يضر ولا يعاد التغسيل والتكفين لأجل ذلك، وهذا معنى قولي ويؤخذ عفوها. العفو يعني ما يعفى عنه مما يسيل من نحو جرب أو دماميل أو غير ذلك. قوله وقراءة عند موته، هذه معطوف، هذه المسألة معطوفة على ما قبلها من المكروهات، لأن مالك رحمه الله كره القراءة على المحتضر، كره قراءة القرآن على المحتضر لأن أهل المدينة لم يعملوا بذلك، وهذا مشهور عنه رحمه الله. ولا ينبغي أن يقرأ القرآن كذلك بعد موت الميت، لأن كثير من الناس يقرؤون القرآن ويهدون ثواب القراءة إلى الميت، هذا أيضا لم يجري عليه العمل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ومالك كأنه لا يرى صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، لأن بعض العلماء قال هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان محمولا على حال الاحتضار، ومالك يكره قراءة القرآن حتى في حال الاحتضار. إذن لا يجوز العمل بهذا الحديث لضعفه، ولأن حمله على حال الاحتضار أيضا لم يجري عليه العمل. وبعض علماء مذهبي استحبوا قراءة سورة ياسين على الميت عند الاحتضار، لكن لم يثبت ذلك عنه رحمه. نعم. قال كتجمير الدار، الكاف هنا للتشبيه، يعني بعض الناس يطوف داره ببخور يجعله بعد موت الميت في إناء ثم يطوف به في الدار، هذا أيضا من البدع المكروه. يقولون هذا من باب التفاؤل بحال الميت أنه يبعث على هذه الرائحة الطيبة. ومن علماء المالكية من علل ذلك بأن موت الميت يعقبه شيء من الرائحة لأجل الموت، وهذا أيضا لا أصل له، لأن الموت لا رائحة له. وأما إذا كان المقصود ما حصل من الرائحة بسبب الميت، فإن الميت غسل ثم طيب ثم حمل، فمكانه لا يبعث رائحة تزال بهذا البخور، فيكون هذا إذا نسب إلى الدين فهو سفه، إذا سسب إلى الدين فهو بدعة، وإن لم ينسب إلى الدين فهو عبث. قال وبعده على قبره، وبعده يعني بعد موت الميت، وعلى قبره كذلك مكروه، فالتبخير يكون مكروها بعد موت الميت أو بعد حمله إلى الجنائز، إلى موضع دفن الجنائز، وكذلك على قبره أيضا مكروه. والضم لا ما لا ما يتعلق بالتجميل، يتعلق بالقراءة. وهذا من عجيب صنيع المصنف، أحيانا يرجع الضمير ليس لأقرب مذكور إنما يرجعه إلى ما تقدم، فهو يرجع الضمير ليش؟ وقراءة عند موته كتجمير الدار وبعده على قبره. دائما أحيانا الشيخ خليل رحمه الله إذا عطف بالكاف في التشبيه في الكراهة أو في الوجوب ثم أتى بضمير فإنه يعلق على الأصل الذي رجع الضمير إليه، فهمنا هذا؟ واضح؟ اللي هو وقراءة عند قبره كتجمير داره. الآن التجمير معطوف عليه مشبه بإيش؟ بالقراءة في الكراهة. الآن إذا أتى بضمير يرجع إلى الأصل، فكأنه يقول هذا الذي سبق وإن كان هو أقرب مذكور إلا أنه ليس تابعا، ليس أصليا، إنما هو تابع لما سبق، فيكون الضمير عائد إلى ما سبق. طيب عاد الضمير إلى الأصل ولم يكن ولم يعد إلى تابع إلى تابع الأصل. يا قراءة القرآن بعد موته وعند قبره كلاهما مكروهان في المذهب. ثم قال: وصياح خلفها وقول استغفروا لها وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا أذان إن لم يطولوا. ذكر جملة منها. صلاة أو بلا إذن، نعم. هذه جملة من المكروهات ابتدأها رحمه الله. أولا هي معطوفة على قولي وكره. أولا رفع الصوت بالبكاء والعويل خلف الجنائز، هذا مكروه، والأرجح أن يقال أنه حرام، إلا إذا قصد الكراهة عند السابقين فهي محمولة على التحريم، لكن هذه القراءة الصلاحية، لأن المذهب دائما ما يجعل الكراهة للتحريم، كراهة في المذهب يعني الاصطلاحية. ولذلك نقول الصواب أنه يقال حرام، لأن رفع الصوت بالبكاء بالثناء عليه أو باسم الميت واثك لا واسواتا، كل هذا حرام سواء كان من الرجل أو من المرأة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، نهى عن لطم الخدود ونهى عن شق الجيوب ودعوة الجاهلية. وكذلك يكره قول استغفروا لها استغفروا لها استغفروا لها، لأنه مخالف لما كان عليه السلام. ويكره كذلك رجوع المشيع قبل الصلاة أو قبل الدفن، وانصراف عنها بلا إذن، بلا صلاة أو بلا إذن. نعم، ولو أطالوا، يعني أطالوا في الدفن وقال يخطولوا والشمس حرقتنا وكذا وقام فات قبل ما يصلوا عليه، هذا مكروه. نعم، لكن إن استأذن فلا حرج لكونه له شغل واجب عليه. نعم، في هذه الحالة. قال: وتكراره أيضا من جملة المكروهات أن يكرر الصلاة عليها، تقدم جماعة فتصلي بعد الصلاة التي صليت على الميت، هذه مكروه. وحملها بلا، أي نعم، هذا من جملة المكروهات. نعم، وحملها بلا وضوء، لأنه يستحب أن يكون على وضوء، فإذا حملها المشيع بلا وضوء كان ذلك مكروه، لكن لا نعلم في ذلك دليل يدل على الكراهة. نعم، وإدخاله بمسجد والصلاة عليه فيه، يعني مذهب مالك كراهة إدخال الميت في المسجد والصلاة عليه في المسجد. قالوا: لأنه لا يؤمن أن ينفجر وتبعث تنبعث منه روائح، وربما خرج منه الشيء فآذى المسجد أو لوث المسجد. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي يقول: لا ينبغي أن يقال بكراهة الصلاة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى على سعد بن أبي وقاص في المسجد، لكن يقال الصلاة في المقابر أفضل، لأنه كان حال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي على الناس في موضع الجنائز، لكن أحيانا لو صلوا في المسجد لكثرة الناس ولكثرة المصلين فلا حرج. صلي عليه في المسجد، ما قلنا صلى الرسول، صلي على سهل سهيل بن أبي بيضاء في المسجد، وصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد. ما في حال، لكن لا يقول استغفر الله واستغفر الله. هنا وكذلك عمر صلي عليه في المسجد. صلى عليه صهيب الرومي، وعمر صلى على أبي بكر في المسجد، ولم يستنكروا ذلك الصحابة، وكان المهاجرون والأنصار متوافرين. قال وتغسيل جنوب، يعني يكره لمن كان جنبا يغسل الميت حتى يغتسل. والغريب أن المالكية رخصوا في أن تغسل الحائض الميت إذا كان زوجها تغسله، ولم يكرهوا وكرهوا للجنب أن يغسل. ليش الفرق؟ يعني لو تعملتم ممكن يظهر الفرق بين، لأن الجنوب يقولون يملك طهره والحائض لا تملك طهره. نعم. قال كسقط وتحنيطه، كسقط وتحنيطه وتسميته وصلاة عليه ودفنه بدار، وليس عيبا بخلاف الكبير. السقط هو الجنين الذي نزل من بطن أمه ميتا. المالكية رحمه الله يرون كراهة الصلاة على السقط إلا إذا استهل صارخا، وجاء في هذا حديث ضعيف لا يثبت، لكن هم بنوا عليه هذا الحكم. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه يصلى على السقط ولو لم يستهل صارخا، ما دام أنه يعني نزل منها بعد 4 أشهر ونفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه. وهم بنوا هذا الحكم على حديث ضعيف. وكم من الأحكام بعض الفقهاء يبنيها على حديث ضعيفة يظن أنها صحيحة. نعم. إذن لا وجه للكراهة، بل الصلاة عليه من السنة. وبهذا يفتي كثير من مشايخنا في هذا العصر، كانوا يفتون بهذا. نعم. وتحنيطه، هذا أيضا من جملة المكروهات، لأنه مرتب على ما سبق. إذا كان تكره الصلاة عليه ويكره أيضا تحنيطه، ويكره أيضا أن يدفنوه في البيت، لأن أهل الدار ربما يحتاجون للبيت فيبيعونه. ها؟ وتسميته أيضا تكره تسميته، كل هذه تابعة للصلاة. قوله وليس عيبا راجع إلى عليه، راجع إلى إيش؟ إلى الدفن، يعني كون يدفن في الدار ليس عيبا، لكن خشية أن يكون ذلك داخلا في بيع الحبس، لأن الشيء إذا حبس ووقف على أحد فإن البيع يمتنع، فخشية أن يبيعوه يباع البيت ويحبس منه جزء، فيكون ذلك من الاستثناء في المبيع، وفيه تحجير على المشتري. فهمتم هذا يا جماعة؟ يعني إذا كان دفن في الحتة دي الولد، فإذا زول بيشتري يقول له اندشنه أنا ما بعت لي البيت كله، فأنا لا أريد مكان محبوس على هذا الطفل، عشان كده هم قالوا مكروه. يعني ده ليس من العيب الذي ترد به السلع. بخلاف الكبير فإنه يعتبر عيبا. إيش الفرق بين الصغير والكبير؟ في حاجات ندخرها لاجتهادكم ونظركم. ها؟ مساحة. مساحة معنا. يتغابن بها يعني. يلا هذا. ها؟ ها؟ يأخذ مساحة كبيرة. الكبير وبخلاف الصغير فإنه تفنى أجزاءه سريعا. وما لهم عليهم، ما تبع لهم. كل واحد يقصده كذا. لأن أبدي لنا حكمة والسقط، لا علاقته بالدارش إنه فأنه عيبا ترد به. يعني لقى زول كبير دفنوه هنا يقول لهم لا لا أنا البيت عفوني منه، لقيت فيه زول مدفون. ها؟ شرك؟ مش الصغير لا يشرك به؟ لا يوصف في ذلك. ها؟ هذا العلم عندهم التنجيس. ها؟ هذا العلم عندهم التنجيس. ها؟ لا ما انت عرفتوا الاشكال في شنو؟ انه الصغير اذا دفن ثم تبين لمشتري الدار ان فيه سقطا قد دفن فليس ذلك عيبا ترد به الدار، بخلاف الكبير فانه عيب ترد به اذا علم. يعني تعلق اهله به. ها؟ لا لا يجي هذا اصلا. اي تعليل تظهره في البائع ما بينفع معنا. هذا التعليل في شنو؟ في الدار ذاتها او في المشتري يعني. لانه العيب يكون مصلحه ايش؟ ها؟ كبير والصغير لا يترددان عليه بالزيارة. لا ما مدخل. قالوا لأن الكبير إذا دفن في مكان فإن ذلك المكان حبس عليه، يعني لا يجوز للمشتري لهذه الدار أن ينتفع بهذا المكان، فكأنه بيع له ناقصا. بخلاف الصبي السقط فإنه لا يحبس المكان عليه. هذا الفرق. ها قلت هذا انت قلت ايش؟ لا صغيرة نحن ما دعين الصغر. ها عمل أهل المدينة تتابع أن الكبار يحبسون والصغار لا يحبس. لأنه خلاص هذا له حق التملك لهذا المكان. أي إنسان دفن في مكان وكان في إيش؟ في التكليف، في سن التكليف، فهذا المكان الذي دفن فيه خلاص حق له. يعني إنسان الآن كرهه للكبير أن يدفن له لأنه فيها تضييق على الورثة، عشان كده إذا ظهر للمشتري ممكن ينط من البيع. يقولوا يا جماعة المنطقة دي خلاص هتبقى حجر عليهم، حبس على الميت، وإنتوا رضيتوا بها أنه بيتكم تبيعوه ناقص كان توروني كل البيت لك إلا من هذا الموت. خلاص أنا بعد أشوف بكيف يعني يصلح معي ولا ما يصلح. يعني لو جات في محل فيه مزيرة أو في محل حمام من حول الحمام لكن نص البيت يبقى لي محل غرفة مشكلة، فيكون عيب إيش ترد به السلع. طيب أيوه ها وين هاي ماله؟ وين؟ لا ده بالنسبة للأقل يعني ضبط الأقل، لكن في الأكثر معه قد يدخل بأكثر يعني. لكن بس ما يكون أقل من اثنين يعني. يلا وين كنا؟ خلاف الكبير مش كده؟ لا حائض، هذا نفي إيش؟ في أنه لا كراهة، وسبق هذا أن الحائض لا يكره لها أن تغسل لأنها لا تملك طهر، يعني تغسل الميت بلا كراهة. وصلاة فاضل على بدعين أو مظهر كبيرة، يعني الفاضل لا يصلي على بدع ولا على مظهر للمعاصي، وهذا أمر متقرر عندكم. ما هي الحكمة مجدي كراءة صلاة الفاضل على بدعين أو مظهر المعاصي؟ ها ما هي الحكمة؟ يعني زجرا له، زجرا لغيره عن بدعته ومعصيته. والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه. ها أهل الفضل يعني من العلماء والأعيان، ومن يظن بهم أنهم لو صلوا عليه أن يظن أنهم أكرموه وشرفوه. ولذلك كان الإمام أحمد يقول أهل البدع لا يعادون إذا مرضوا ولا تشيع جنائزهم إذا ماتوا. نعم. وثبت عن جابر بن سمرة أن رجلا مات وقد قتل نفسه فأبى الصلاة عليه. قال والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تلا. طيب والإمام يكره لو أن يصلي على من حد يعني بقتل، إما قصاصا وإما كان حده القتل بحرابة أو غيره، ويدخل في ذلك نائبه نوابه من القضاة لا يصلون على هؤلاء، وصلاته إن كانت جائزة إلا أنها صحيحة إلا أنها مكروه. نعم. سواء تولهم إقامة الحد عليهم أو وكلوا أشخاصا يقيمون الحد على هؤلاء. وهذا معنى قولي ولو تولاه الناس دونه، يعني ما شرط هو يتولاه بنفسه، إذا تولاه بنفسه كره، وإذا تولاه غيره عنه كره أيضا. قال مالك رحمه الله: كل من قتله إمام في قصاص أو في حد من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه، ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام. وعن أبي برزة الأسلمي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ابن مالك، لكن لم ينهى عن الصلاة عليه. قال: وإن مات قبله فتردد. وانتهينا من هذا. قال: إذا تولوا الناس يعني هم قتلوه، فالإمام لا يصلي عليه، وإذا قتلوا الإمام بنفسه لا يصلي عليه، يكره. أحيانا الإمام يتولى القاضي نفسه يقيم الحد مثلا، فزول القتلوه بالحد ما يصلي عليه الإمام، يكره الإمام مش إمام الصلاة، القاضي أو الإمام الحاكم. ما عادي يوكي الناس عشان يقتلوا زول يقتصوا منه. تولاه إن تولاه غير الإمام عن الإمام، واضح؟ آية تولاه غيره عنه. عقد يا أنيس فرجو. ودائما الأئمة ما يباشروا القتل بأنفسهم، الحدود يقيمها أشخاص ينصبونهم لإقامة الحدود، فالكراهة حاصل سواء تولاه بنفسه أو تولاه غيره، ما يقول ده كتل واحد تاني عشان كده أنا ممكن أصلي عليه، فهمت؟ طيب. قال: وإن مات قبله فتردد. التردد يشير بها خليل إلى ماذا؟ تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدم. طيب، شخص محكوم عليه بالقتل قصاصا يموت قبل أن ينفذ عليه الحكم، تكره صلاة الإمام أو نائبه عليه، مع أنه ما مات بيش بالحد، مات براء شاك كده ومات، ارتفع عليه السكر مات، لا يصلى عليه وعلى الراجح. وتكفين بحرير ونجس، هذه مكروهات متعلقة بإيش؟ بكفن الميت، يعني لا يكره تكفينه بحرير وبثوب النجس، لأن هذا مما يحرم عليه في الدنيا، وتنسحب الكراهة أيضا في حال البرزخ تنزيلا لها منزلة الدنيا. ويدخل في الكراهة المرأة، الرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن فيه قصد التباهي، وقصد التباهي مكروه. والثوب النجس لا يكفن فيه، طيب إذا لم يوجد غيره يدفن بلا تكفين عاريا كفن فيه. عندنا قاعدة في هذا الباب، من يذكرها من طلاب العلم؟ طبيعة المحظورات. ها؟ لا، في قاعدة تجي في هذا المسجد أن المكروه يستباح للحاجة، الحرام تبيحه الضرورة، والمكروه تبيحه الحاجة. نعم. وزيادة رجل على خمسة، يكره تكفين الميت إذا كان رجلا في أكثر من خمسة أثواب، لكن يزاد في المرأة حتى تصل إلى 7 كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفن بنته زينب في 7 أثواب، لأن هذا من المغالاة في الكفن حيث لا حاجة ولا ضرورة. الأخضر والمعصفر أيضا إذا أمكن التكفين في غيره يكره، ومفهوم قوله إن أمكن، أمكن غيره أنه إذا لم يمكن غيره بحيث أن لا يوجد غيره فهنا تزول الكراهة. إذن محل الكراهة فيش؟ فيما إذا وجد غيره، وهذه كثيرة عند المالكية، يقولون يكره الوضوء بالماء المستعمل إذا وجد غيره، فمفهوم ذلك أنه إذا لم يوجد غيره فإنه يتوضأ به بلا كراهة، فمن تيمم مع وجود هذا الماء المستعمل فصلاته باطلة. كذلك القليل إذا أصابته نجاسة، الماء قليل والنجاسة قليل، هذا يكره الوضوء به والاغتسال إلا أن لا يجد غيره فيتوضأ به ويغتسل. قال واجتماع نساء، ما هي العلة في الأصفر؟ الأصفر الرياح رايح. لا لا، أصفر لون. حديث كفن يلبس البيض وكفن البيض وكفن. ذكرت المستحب يلبس البيض وكفن البيض وكفن. أي فاستعمال غير الأبيض مكروه. غير الأبيض مكروه. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البيض. كفنوا فيها موتاكم. نعم. ايش فعلوا كذا وكفنوا فيها؟ ايش هي العبارة؟ البسوها وكفنوا فيها موتاكم. طيب يبقى المعصفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره لبس المعصفر يعني صريحا في اللباس، وكل ما كره لباسه كره التكفين فيه. والعلة العامة في الملون أنه خلاف ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مكروه. طيب واجتماع نساء لبكى وإن سرا، البكى معروف الصراخ والعويل، إذا اجتمع الناس النساء لأجل البكاء كان ذلك مكروها، والأولى أن يقال إنه حرام، لأن من أتى لفعل الحرام فإن ذلك حرام، لأن قصد الحرام حرام حتى ولو لم يقع الحرام. إنسان ذهب، امرأة ذهبت إلى بيت أهل الميت لتنوح عليه فمنعت من ذلك، فذهابها إلى بيت أهل الميت معصية. نعم. فإذا بكت كان ذلك أشد في الحرم. وإن سرا ولو كان البكاء إيش؟ اجتمعنا لأجل البكاء ولو سرا ممنوع، لكن دمع العين لا بأس به، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وإن كان الاجتماع سرا كيف؟ كان لا الصراخ سرا. كيف يعني؟ ينحنى بصوت غير مسموع يسمعه أهل الدار ولا يسمعه؟ قال لإرسال الدموع من غير صوت، وهو مراده بقوله وإن سرا يعود إلى الصوت. دائما إذا سمعت سرا أحمل على أقرب شيء اللي هو الصوت، دائما صوت سر، لكن اجتماع سر بعيد، اجتماع سر دل في عالم السياسة. بس خلينا ما عندهم خبر الحياة. تنظيم. ويحكى أن خالد بن الوليد لما مات رضي الله عنه جاء جماعة في بيت ميمونة واجتمعنا ونحن عليه، فجاء عمر ومعه ابن عباس فنهاهم عن ذلك. وتكبير نعش وفرشه بحرير، بعض الناس يعظم الميت بتكبير النعش، الآن في الدول البر موجودة خشبة وتكون من خشب موسك وكذا، يجي التفاخر أقول لك ده ميت عادي، ما ميت عادي، رجل عظيم. حتى لو جابوا سرير كده بتاع حبال يقول لك رجع السرير ده، ده سرير تجيبه للعمدة، هو السرير الكبير ده، يجيبوا سرير دبل فهذا مكروه عند الملك. أو فرشه بحرير وإن لم يكفن فيه لكن فرشوه بحرير فيكون مكروها لأجل التباهي. واتباعه بالنار، من جملة المكروهات حمل النار خلف الميت أثناء تشريع الجنازة. قال مالك رحمه الله: أكره أن يتبع الميت بمجمرة كما في المدونة. وثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن العاص وسعيد بن المسيب وغيره. وهذا من باب إيش؟ من باب إيش؟ ينافي الفالح. وهذا من باب يعني ينافي الفالح حسن. نعم. قال رحمه الله: ونداء به بمسجد أو ببابه أو بابه لا بكحلق بحلق بصوت خفي. الإعلان على الميت في المساجد أو عند أبواب المساجد مكروه لأنه لم يجري عليه العمل. قال: أنا ما شفت الصوت وقلت الحلق أقرب، لكن حلق يعني في حلق الناس قاعدين يتعلموا كده يجي للحلق، أقول لك في الجامعة لا، لكن نكلم الحلق بس. ولو بصوت خفي يقول لك مهزول الحلق دي مهزول يكره الإزاعة برضه. ها؟ لا ده استثناه لأنه قال لا، أنا ما انتبهت لي. إذا كان بالحلق ما مكروه، يعني إذا أخبرهم بالحلق سرا من غير إعلان لا بأس به، لأن مقصودهم التعاون على البر والتقوى. الشيخ ابن باز قال: كل ما لا إعلان فيه لا يكره، لأن المقصود به التعاون على البر والتقوى. وقيام لها، يعني صرح المؤلف بكراهة القيام للجنازة إذا مرت عليه، لكن جاء في الحديث من رواية علي بن أبي طالب أنه كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فلم يقم للجنازة إذا مرت، وكان في أول أمره يقوم ثم صار يجلس بعد ذلك. هذا الفعل يرشح منه نسخ ولا ما يرشح؟ كان يقوم لها ثم ترك ذلك وكان لا يقوم لها، يرشح منه النسخ. ودي مسألة أصولية، هل يثبت النسخ بالفعل؟ ولا ما يثبت؟ مجمع بين أجمع الوصوليون على أنه إذا كان الأصل ثبت بالفعل أنه ينسخ بالفعل، واختلفوا فيما إذا كانت السنة قولية هل تنسخ بالفعل. قالوا: نعم تنسخ بالفعل لأن فعله شرع وقوله شرع، إلا أنه لا بد أن نتيقن أو يقلب على الظن أنه تركه لا لغير يعني العبادة. يعني إذا كان الترك لأجل التعبد فهذا الفعل ينسخ القول. وممن منع ذلك لأن الفعل متردد بين القربة وبين العادة. لكن إذا دلت قرينة على أنه كان تركه عبادة فإنه ينسخ ولا شك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست. قال وتطيب قبر أو تبيضه. هذا أيضا من جملة المكروهات أن يؤتى بالطين في القبر فيليص به القبر أو يبيض بالجير ونحو ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال عقبة بن عامر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يكتب عليه أو أن يقعد عليه. والآن عظمت البلية بذلك واشتدت الرزية بذلك على أمة الإسلام فصارت القبور تبنى وتجصص ويكتب عليها وتطلى بأحسن أنواع الطلاء، وكل هذا من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر من القراءة. صلى الله وسلم على محمد. نعم التحويز. نعم التحويش. هذا في الجملة أين كيف حالكم طيبين؟ يعني نتكلم عليهم كده. خلاص رفع دين المبالغة بعدين شوف المبالغة في الدرس قادم. تفتنا على الكتاب خلاص. يلا ما عندنا تعدل. أنه في النهايات نحن نكون طيب لو وجدنا. أظن موجودة هنا. ها؟ نشوف. الدينين ما شاء الله. كنا في الأسئلة ولا لا؟ ما أظن اختيارات انتهينا. تذكر وين كنا اختيارات؟ أظن في الاختيارات نعم. أيه في الاختيارات. أظن ما كملنا ما بدينا في الاختيارات. طيب. أي صح. لا إحنا قلنا حتى تكلمنا عن المسائل اللي فرض بها الشغل الاستماع. ما هي الاختيارات؟ طيب أنا أذكر لكم المسائل وأنت أشير علي. القول بأن البكرة لا تستبرأ وإن كانت كبيرة، والقول بأن سجود التلاوة لا يشترط له الوضوء، والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضى عليه، والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، والقول بجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المتسابق، القول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموضوع بشبه، والمطلق آخر ثلاثة تطليقة. نعم بس خلا. قال والقول، طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. قال الشيخ والقول باستبراء المختلعة بحيضة، لأنه هذا ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يفتي بذلك في خلافته والصحابة يقرونه على ذلك، أن المختلعة يعني عدتها بحيضة واحدة، لأن المقصود من ذلك براءة الرحم، وهذا يعلم بإيش؟ بحيضة واحدة. نعم. ولماذا لم تجعل لها ثلاث حيضات كالمطلقة؟ لأن المختلعة إذا طلقها بانت منه، فيكون المقصود ليس تطويل أمد العدة لأجل أن يراجع، بل المقصود فقط معرفة براءة الرحم، وهذه تحصل بإيش؟ بحيضة. وكذلك الموطوء بشبهة، رجل وطأ امرأة بشبهة أنها أجنبية فبانت أخته من الرضاعة، هذه تتربص كم؟ حيضة واحد. فإذا حاضت علم أنه ليس في بطنها حمل، فيتزوجها من شاء. والمطلقة آخر ثلاثة تطليقات. طبعا الشيخ هنا خالف إيش؟ يعني أكثر ممن خالفهم في المسائل الأولى، يعني جمهور أهل العلم على أن المطلقة آخر ثلاثة تطليقات فإنها تحتد بثلاثة حيض، شأنها في ذلك شأن الرجعيات، لكن الشيخ يقول هذه لا ينبغي أن يطول عليها أمد العدة، لأن زوجها لا رجعة له عليها، خلاص يقول ما في داعي ثلاثة حيضة. المقصود إيش؟ براءة الرحم. يقول هذه تختص بالرجعيات لأن العدة شرعت لأمرين، لثلاثة علل: العلة الأولى لحق الزوج، العلة الثانية لأجل معرفة براءة الرحم، الثالثة لتطويل أمد العدة ليتمكن زوجها من مراجعتها. فيقول هذا ليس بزوج لأنها بانت منه، فليس هنالك حق زوج ولا شيء. ثانيا اللي هي إيش؟ العلة الثانية غير براءة الرحم، دي لا بد منها. بقي إيش الثانية؟ المراجعة ما في فرصة لها. فبقي إيش؟ معنى واحد وهو معرفة براءة الرحم، وهذا يتحقق بحيضة واحدة قياسا على الموضوع بشبهة وقياسا على المختلى. كلام الشيخ طبعا يعني فيه طعم كده, يعني يبقى صحيح ولا ما يبقى صحيح. تخصيص بالقياس هاي, وطبعا المحققين على جواز التخصيص بالقياس, فمن يرى هذا يمشي مع الشيخ. وفي ناس بيوافقوا في الأصل المستدل به من قبل الشيخ لكن ما وافقوا على النتيجة. هم مش ماشي كده, هم يقولوا أي حاجة نشغل إلا في الحد, لأن هذا عموم فيه جماهير, وفيه حتى فيه من جملة القائلين بالتخصيص إيش نصيص العام بالقياس. في ناس من ديل زادن قالوا ثلاثة ثلاثة, قالوا لأن هذا من البقاء على رسوم الشريعة. شيخ سيد أحمد رحمه الله يقول أصل مطلقة ثلاثة, خليت بالك, وديك ثبت بنص أنها براء. فيقول دخول الآن المفرد في العموم صدق العموم أقوى من إيش من صدق التخصيص بالقياس, لأن العموم ده داخل في نص وداك ما في نص, إنما هو الحق معنى بمعنى. فإلحاق اللفظ إيش الإلحاق بالألفاظ أقوى من الإلحاق بالمعنى, إنه ونسة جميلة. مناجب, عشان كده أنا أخرجت لك من النص. والقول بإباحة وطأ الوثنيات بملك اليمين, ويرى أنه يجوز وطأ الوثنية بملك اليمين, شأنها في ذلك شأن الكتابيات, ودي صعبة شو. طبعا ما مجتهد ما أخذ راحته خال. واحد من علماء الشافعية قال ما في قول انفرد به الشيخ انفرادا خرق به الإجماع إلا هذا القول, يعني قال دص ما فيه أي فرقة. فقال إذا ناظره فاعتذر. لكن فعلا الحتة دي, وزول كان يعني عالم يعني متبحر من الشافعية, لكن تحيب أنه يناظر الشيخ. فالشافعية كان يكلموا المزي عشان تكلم مع الشيخ, زول بيحترمه خالص. شيخ الإسلام في علماء المسلمين ديل زول بي عنده تقدير له خاص زي المزي ما فيه, فالمزي برضو ما ناقشه لأنه هو يستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والمعاني, عنده أسطول هايل في المناظرة يعني. إما قلعت بذا بتتقلع بشي تاني وما بجاس يصب عليك دي, وإذا خش إلى المعاني يبهر العقول في المجلس, فالمناظر يصعب عليه تاني الفكاك من الشر. لكن دي ما في دون ناظروا فيها, مسألة الزيارة نوظر فيها, مسألة طلاق الثلاث لكن دي تهيبوا فيها. لكن العلماء كان بيتمنوا لو زاحد نظره كان يطلع علم كثير يعني. الشيخ لما يقرر المسألة يقررها بمعلوماته اللي هو دائرة كده بدون مناظرة, لكن إذا في حفير ومناظرة وكده الشيخ بيتعمق, والتعمق ده الناس يستفيدوا منه, بعدين يعتذروا ليه ومجتهد وكده ويفضلوا من المسألة ما بيروا رأيه فيها, لكن بإيه بيستعذبوا العلم اللي بيطلعه عند المناظرة. الشيخ علمه إذا ناظر أوسع مما إذا لم يناظر. والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك, وجواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة. طيب, والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية في ذلك, ما المراد؟ يعقده ولا فدية فيه, يعني جاب يربط يخيط عادي, يخيط طرفه أو يربط طرفه بزر أو ما أشبه ذلك, قال لا فدية فيه. آية الجمهور على الفدية. جواز طواف الحائض ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهر. طبعا من المسائل المفاردة الصعبة. صحيح مذهب شيخ الإسلام تيمية واختار الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. الشيخ رجح اختياره. بالنسبة لطواف الحائض يرى أنه يجوز لها أن تطوف إذا لم يمكنها أن تطوف طاهر. والجمهور منع ذلك بحديث افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوف بالبيت. ها ها بطواف الإفاضة لكن برضو عارضوا الجمهور بحديث أحابسة نهي ما دي كانت طائفة طواف الإفاضة مراجلنا الوفد كل انتظر هاي لا طواف الإفاضة معروف طواف الحاجة طواف الركن أسوداك ما لازم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أن تنصرف الحائض قبل طواف الوداع قال ليكون آخر أحدكم بالبيت إلا أن أخفف على الحائض تنصرف من غير وداع لكن الكلام في طواف شنو الإفاضة الركن قال حابسة نهي وفد 100,000 انتظروا المرأة حتى تطهر نعم والقول بجواز بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج ده برضو أجاز الشيخ مع أن الصنف واحد القاعدة الربوية أنه لا يباع دقيق بحب دقيق سواء كانت دقيقة الحب مثلا حنطة بدقيقها أرز بدقيقه كل هذا لا يباع متفاضلا ولا مؤخرا يعني الجنس واحد فهو أجاز بالعصير بالأصل الزيتون بزيته والسمسم بزيته والجاز فضلا ونساءة لأن هذا ليس من الربا الربا إنما يكون بين الجنسين متفقين في المنافع والأغراض السمسم عز يختلف مع زيته في المنافع وإيه ولا غرض يعملوه في يعملوه حلاوة حلاوة السمسمية ويأكلوا كده في أيام الشتاء ويعملوا طحنية والزيت لا يبقى لك طحنية ولا يوكل للتفك يعني. الناس يعملوا في الطعام فالشيخ يرى أنه العبرة في الجنسية بالمنافع ولا غرض إذا اختلف في المنافع ولا غرض صار كجنس آخر فيجوز بيعه متفاضلا ومؤخر التمر والرطب يختلفوا في المنافع لا لا اتفقوا في المنافع لا اتفقوا تفكى بالتمر وتفكى بالتمر تفكى لكن ده نتفكوا في صيف وهذا تفكوا في الشتاء لا الجمهور على منع بيع العصير بليه بأصله أي عصير حاجة عصروها مش العصير بيشربوه شربات والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا عندنا مقيد تقييد بياني وعندنا تقييد لأجل الملابسة التقييد بتاع الإضافة ده البيانية ده ما يضر طبعا ماء بحر ماء بئر ماء كذا ده تقييد لشنو للإضافة البيانية ماء شنو جبت لي موية شنو موية بحر جبت لي موية شنو موية بئر جبت لي موية شنو موية بركة كده دي بيانية ما داخل معنا وإن كان اللفظ إيش يشملها والشيخ يجوز دي من باب أولى طبعا وسائر العلماء يجوزونه لكن الإضافة لأجل الملابسة ماء زرنيخ ماء ماء ورد هنا للملابسة فإذا غلب على اسمه حتى لا يسمى إلا مقيدا فهذا ممنوع وعند الشيخ ممنوع وإذا كانت إضافة لأجل المخالطة التي ثبتت يعني المخالطة التي أورثت تغيرا فالشيخ يقول إذا عورت التغير بالطاهر فالتغير بالطاهر طهور يجوز الوضوء به, وعند الجمهور لا يجوز الوضوء به لأنه طاهر في نفسه غير مطهر, ده محل المخالف. وأصلا سبب اختلاف الشيخ مع الجمهور أنه يرى أن الماء على قسمين, طاهر نجس أو طهور نجس, وليس ثمة مرتبة بين الطهورية والنجاسة. والجمهور طهور طاهر نجس, طهور ما لم يتغير أصلا أو تغير بشيء لا ينفك عنه غالبا, والطاهر المتغير بالطاهر, عندهم طاهر ليس بطهور. والشيخ يرى أنه ينقسم إلى قسمين. الشيخ السعدي الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني هم من تقدم هؤلاء كالشوكان وغيره, دول كلهم يميلوا إلى رأي ابن تيمية. قالوا لأنه ليس هنالك دليل على هذا التفصيل, ما إما نجس فهذا ليس بطهور, وإما أنه طهور ليس بنجس. بل الدليل أولا دعوى التفصيل بهذه المراتب الثلاثة لا دليل عليه, يعني إيجاد مرتبة هي الطاهرية ليست بطهورية وليست بنجس, هذه المرتبة لا دليل عليه. بل الدليل قام على خلافه. ما هو الدليل الذي قام على خلافه؟ توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجل. ابن تيمية قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز, والحجاز من البلاد الحارة, والعجين لا يشك أنه سيكون له رائحة نفاذة, فلا شك أن الماء الذي توضأ به من هذه القصعة التي فيها أثر العجين أثر في رائحتها, في رائحة الماء أو في لونها أو فيهما جميعا, ومع ذلك توضأ به. فدل على أن الوضوء بالماء الذي اختلط بطاهر وتغير به طهور, ولا مدفع لهم ولا مخلص لهم من هذا. ليش؟ لأن القصة صحيحة والتغير حاصل. طيب نحن حضرنا عشان نعرف التغير حاصل بالقرائن, يعني عجين أقل شيء ما خطيته في التلاجة الريحة تضرب حتى في الجو المعتدل, ريحته تكون مؤثرة أو في رائحته أو في طعمه يتغير, تلقى فيه ريحة العجين. هو المعول لو ما غسلته تمام وخطيت فيه موية, الموية بتلقى فيها طعم العجين, فكيف إذا فيها أثر عديل؟ إذن القول مع الشيخ هنا, الصواب مع الشيخ. والقول بجواز ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا, وجعل الثمن الزائد من الثمن في مقابل الصنع. طبعا من الأشياء أيضا برضو التي منعها العلماء وأجازها ابن تيمية, يعني بيجاي في وقية وبيجاي في شنو وقية إلا ربع, لكن إلا ربع دي عشان دا دار صنعة فجعل الربع ده في مقابل الصنع. ابن تيمية يجيز هذا ولا يمنع؟ يجيز هذا. والجمهور على المنع لأنه هذا ذهب بذهب متفق. هاي في الفضة نقص وإن ذهب, طيب أقلبها في المثال فضة, فضة بفضة معه, يعني في الذهب يراها إيه الزيادة ممنوعة, يعني إذا أديته فرق الصنعة وقية بوقية وقلت له ده بتاع الصنعة عند الجمهور ممنوعة في الذهب والفضة, وعند ابن تيمية جائزة في الفضة فقط. قال لأن أصلا الفضة يباح التحلي به. لا لذاك للجنسين وهذا جنس واحد, عشان كده قال لك الخاتم تمثيله ده يدل على أنه هو ينظر إلى مسألة إباحة التحلي. طيب المهم الأحوط أنه لا يباع متفاضلا الأحوط. والقول بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا يتغير قليلا كان أو كثير. وده الراجح أيضا. مذهب الإمام مالك انفراد عن مذهب الحنابلة ولا؟ ده انفراد عن مذهب الجمهور يعني. مالك ده بيعتبر مرق معه. والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء. العيد والجمعة. ليه خص العيد والجمعة؟ ها؟ لا تقع إلا بجمعة. أحسن. والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة والجمع بين الصلاة في أماكن مشهورة. والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. وكان يميل أخيرا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذمي ولو في ذلك مصنف وبحث طويل. مفاريد دي أحيانا لا تحتمل يعني. الكافر الزمي قال الزمي ده انه خصوصية يستثنى حديث أسامة لا يرث الكافر ومن أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن وقلاقل قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق يعني بالكفارة. إذا حلف بالطلاق عليه كفار. قال والله لو طلقن امرأتي يوم غد ثم لم يطلق عليه كفارة يمين. والجمهور على أن عليه أطلق. وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة لجرد بسببه. وابن القيم ابتلى بسبب موافقة شيخه في هذه الفتية أكثر مما جرى على الشيخ أن الشيخ كان هنالك رجال يقومون بحمايته ومنهم الحافظ المزي لكن ابن القيم مالك ناس فطيف بها على جمل. وأن الطلاق المحرم لا يقع معبر هنا بالظهر يعني هاي الظهر قال الطلاق المحرم يقع طلاق الحائض وطلاق المرأة نفسها لا يقع طلاق المرأة في حيضها ونفاسها وفي طهر مسها فيه لا يقع. من وافقه من العلماء المعاصرين شيخ بن باز. أصلا شيخ بن باز ما عنده فيها أي كده. الشيخ ابن عثيمين أفتى بأنه لا يقع ثم وافق المذهب فأنه يقع ثم رأى أنه لا يقع ثم رأى التوقف بحياة الشيخ في المسألة مخالفة الجمهور ثم موافقة الجمهور ثم مخالفة الجمهور ثم التوقف. آخر حاجة لا يفتي فيها لا بالوقوع ولا بالوقوع لكن في حياته الثالثة كان يفتي بأنه مرحلة الثالثة أنه لا يقع كحياته في الأولى. لكن في الثالثة قالوا كان يشير للشيخ بن باز وروح الشيخ بن باز فالناس كان بيرشح أنه متمسك بالرأي ده لأنه بن باز ما حيقول له وقع حيقول له ما وقع فهو داير يتبنى المفتي الموضوع وهو في عافية منه. عقب الفترة دي لما يتوفى طوالي الشيخ بن باز هو شنو رجع إلى القول في التوقف خلاص آخر حاجة بقى متوقف يعني. جمهور كله نعم في طالب علم في المدينة والناس الرياض والآخرين اسمه عبد الله اسمه عبد الله العصيمي ونص لا انا ادوه دروس في الحرم في المدينه صالح بن عبد الله أو صيمي، رجل مستفيد حاول يتتبع العلماء القائلين بالمنع، بمنع وقوع الطلاق، فحصر مش عدد كبير ما شاء الله، الشيخ بن باز والشيخ السعدي في آخر حياته، والشيخ اسمه كان نائب الشيخ بن باز في الفتوى رزاق عفيفي، دي المتوافقين في الفتاوى مع الشيخ بن باز اصلا في المفاريد دي كلها مع بعض، وقوى في الحقيقه جانب الشيخ كانوا اثنين شيوخ من اعضاء كبار هيئه العلوم غيره كده، بعدين انضاف اليهم احمد شاكر، الحكاية شالت حيلة شديد، فعرقنا الشيخ بن الشيخ الألباني، أصله كان المفروض يكون معدود بيه جاء الشيخ كلهم متأخرين السلف المهين وين السلف المزعج لا لا في فتش معناه ما يجي في المقدمين لا هو يريد يجمع العلماء من حيث هم يعني، أنا بس ما بديت لك بالمتأخرين ساكن، لكن من السلف في زي أربعة ذكروا مع أبو مجلز وما أعرف إيه في جماعة الشيء اللي يستأنس به لعدم الوقوع أنه رواية أبو الزبير عن جابر قال فردها علي ولم يراها شيئا، ابن حجر قال هذه لو صحت لكانت لا قاطعة للنزاع، لكن أن لها الصحة وهي رواية أبو الزبير عن جابر فيما رواه عنه عن عنن، والمدرس إذا عن عنن والمصرح بالسماع فحديثه مردود، دي رقدت كده، فقام أحمد شاكر فتش لها حبال قوام على حيلة، وقال كل العلماء قالوا إذا صحت فهي قاطعة، فلتكن قاطعة اليوم وإن لم تكن قاطعة من أمس، صرح حديث بالتحديث أبو الزبير، قال حدثني جابر والشيخ سبحان الله عنده تعظيم خاص للشيخ أحمد شاكر الألباني بهاوش الأمة دي كلها، لكن أحمد شاكر إذا دخل معه هو بيحافظ على رأيه لكن ما بهابش الطرق اللي هو تكلم فيها يعني. قدر ما فتشت طريق أحمد شاكر اللي صرح فيها بالسماع ما علق عليها الشباب، جرت فيها مباحثة، فتشنا الإرواء كتب الشيخ كلها، هو يضعف رواية أبي داود رواية أبي الزبير عن جابر لأنه ما صرح بالسماع، لكن ما تعرض للرواية اللي صحها الشيخ أحمد شاكر لأنها، وأحمد شاكر قال هي حسنة محتملة للتصحيح، يعني لو خلاص ما أديناها حق أنا أقول الطريق حسن، وإذا شوية أديناها حق تبقى صحيحة يعني. الشيخ السيد يرى عدم الوقوع، لا وقوع الشيخ الماعي الوقوع، بس الشيخ الماعي ده ما لعب يتكلم فيها ده. عدم الوقوع يقول هذا من قول الروافض، لكن ابن تيمية ده عارفه هو بيجاي لكن ما بيجيب سيرته خالص، لا يقول لا وتابع الروافض في هذا فلان، لا لا أصلا الناس الكبار دي ما بيحبشوا، لكن الروافض يقولوا لم يقل بهذه إلا الروافض، نحن نقول هاي بعد ما تبوا معهم الخوارج لكن نحن ما نذكر عشان ما يشينوا الرأي، يقول ابن تيمية تابع الروافض، لكن الناس ديك عارفين ابن عبد البر قال هذا مذهب الروافض، وكلهم بيشنوا على البتاع ده بمذهب الروافض، لكن الروافض قالوا كلام صح ممكن ما مشكلة. انت هسه اذا اياكم زول تقولوا له ولا مش المحكمة ها يتخلون بس هذا حولا المحكم زي ذاك لا دم لا دم ها مع ابن تيم كمان قال أباهل في هذا شو كان ما يقول صنعان لا يقول ما ذكرناهم بس صالح المقبل ما يقول وابن الوزير اليمن ما يقول اليمانية ذيل ما عندهم كلام مفاريد ابن تيمية ما بخطها في الوطن عندهم حاجة سمحة خالد الزول ما بيتهيب الجمهور ده بيعجبهم خالد الزول عنده زعزع من الجمهور الشوكاني يعتبروا كده ما وتجرؤون على الجمهور الصنعاني هو الصنعاني ده طوال بعد ابن تيمية عنده من علماء اليمن الأكابر يعني معين شريف ومن آل البيت وعالم مجتهد والمدرسة دي كلها متأثرة بابن حزم يعني والشيخ الألباني متأثر إلى حد كبير بمدرسة ابن حزم حس لما يلقى آراءه كده وينصر نصر شديد يقول لك في كتابه الفذ الماتع دي إذا قال الماتع ما قصد إرشاد الفعوية لا نيل الأوطار نيل الأوطار ده على طريقة الفقهاء لكن العاجب اللي هو السيل الجرار الشيخ ابن عثيمين قال فعلا سيل أتى على كثير من آراء الفقهاء قال فنقضا وبالغ في إبطالها شيخ طلال المقتلع وزير المفقول بها ليه دي الحالة يعني ما عليها الموضوع بشبه غير المدخول بها يجوز طلاقة في الحيض اتفاقا ويقع اتفاقا طلاق سنة عند ابن تيمية ومدرسته وعند الجمهور جائز لكن يوافقون في الجواز مجمع عليها والمختلع يوافقون لكن هم الجمهور لعندهم السنة ولا بدعة يقولوا طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر وإذا طلقها وهي حامل فهو لا سنة ولا بدعة والشيخ ابن باز يقول هذا غريب كيف لا سنة ولا بدعة فما ليس بسنة فهو بدعة وما ليس ببدعة فهو سنة أما إيجاد واسطة بين السنة والبدعة هذا لا أصل والعام عندهم الليلة طلق الحامل ده محرم عادي الحائض والحامل كلها إذا كانت حائض يعني إذا كانت حائض ليس بها حمل حامل وحاضر على غير الأصل آه نعم نعم هو المطلع وغير المدخول بها ده إجماع المطلع حالة دائز ولا في نزاع الحامل والثاني شنو المختلع يجوز اتفاقا آه لأنه أصلا أنت بس تشوف العلة متى اندرجت عندك صح الخبر ومتى لم تندرج لم يصح الخبر تنظر إلى مسألة تطويل أمد العدة دي الحكمة من شنو منع طلاق إيش الحائض فالحامل بوضع حمله ما عندها مشكلة ممكن يكون حملها فاضل من 4 شهور 3 شهور شهر ولذلك طلاقة ما قلت لك حتى لو اجتمعت يعني فالعبرة بإيش بالحمل يعني يغلب جانب الحمل في الجواز على المنع الذي هو الحيض لأنه كثير من العلماء يروا أن الحمل ذاته مانع من الحيض, وأن هذا الدم لا يسمى دم حيض. في ناس بينازعوا كده. فلأجل وجود هذا الكلام أصل ما التفتوا الحيض للمصاحب للحمل, فعندهم عبرة بالحمل. جزاء جائز طلاق الحامل يجوز طلاق, خلاص طلاق طلاق سنة أو لا سنة ولا بدعة على القولين. المهم هم مجوزينه اتفاقا, سموه سنة كما هو الراجع أو سموه لا سنة ولا بدعة على القولين مجوزين. فإن صاحبه حيض فمنهم من يقول ليس بحيض, ومنهم من يقول هو حيض ودليل الأقلة يقولوا حيض تثبت أحكامه له, لكن من غير منع الطلاق. تثبت أحكامه له من غير منع الطلاق. نعم. فيش؟ قال رحمه الله وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة, منها قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان نحو 40 كراسة, وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين بقدر النصف من ذلك, وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة في مجلد لطيف, وقاعدة في تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة وليس من الطلاق إلا على سبيل المجازع, وقاعدة سماها التفصيل بين التكفير والتحليل, وقاعدة سماها اللمعة, وغير ذلك من القواعد. والأجوبة في ذلك لا ينحصر ولا ينضبط, وله في ذلك اعتراض ورد عليه من الديار المصرية, وهو جواب طويل في 3 مجلدات بقطع نصف البلدي. وبهذا ينتهي المخطوط, وصلى الله وسلم على لا ما كده العكس لسه ايوه لسه كده. نعم قلت كيف كيف كيف اذا قال اذا خرجت فانت طار قال رجعت عن هذا الكلام قال له ذلك ولا يفعل هذا ولا يفعل. قريته كويس ذكر الشيخ عنه نقلا عن الشيخ, لكن ده بعيد ما هو راح ما هو صحيح. كما ان التعليق المحض هو يمين, خليت بالك, واليمين لا يرجع. لو واحد قال والله يكفر على يمين يكفر على يمين. هذا كلام غريب, لأنه إن أمكنه أن يرجع عن الطلاق المعلق لو أن يرجع عن الحلف ولا قائل به, وما ذكرت لنا في المفردات. حتى العلماء قالوا إذا دار تتفك منها تتفك إما بيمين وإما بطلاق, خلاص بعدها هي تمشي, لكن لابد يقع عليك يمين على القول الراجح, وعلى القول المخالف لشيخ الإسلام أنه تطلع طلقت بعدها تاني ما في طلاق تاني بعدها تحلت يتحلى التعليق بطلاقه بي. لكن كونه تتحلى ساكت كده ممكن أي زول يرجع, ولا يمين ولا في زول يكفر يمين زال. هم قالوا شنو, انتبهوا الكلام ده أنا غايته نسبة معاشق فيها, لكن بس لو كان كده العلماء قالوا عشان انت ما تتورط في اليمين استثني فيها, يقول إن شاء الله والله لا أخرجنا من الغد من هذا البيت, وقلت إن شاء الله وبعدين ما خرجت ما عليك شيء. كويس نجيب ده مجلد كم؟ طلاق 3 طلاق هاي في المجلد الكامل. انا حسب الطبعة دي كده السابع ايضا في القذف والحدود, فشايف انا ده انا ناقشها ليك من حيث المعنى. جاز له أن يرجع. العلماء قالوا أصلي إذا حلف إنسان فإما أن يفعل ما حلف عليه وإما أن يترك فيلزمه اليمين ولا يتخلص إلا بالمشيئة. إذا علق بالمشيئة عشان كي قالوا ويستحب اليمين الاستثناء في اليمين مستحب عشان أنت ما معروف بعدين تقدر أن تترك. قلت والله لا أخرجن من الغد وما خرجت لمرض أو لسبب أو لحاجة. فما التزمك اليمين تقول إن شاء الله من البداية. فلو كان في مخرج زي ده وأنه اليمين تنجره والتعليق ينجره ما في داعي لليمين الاستثناء وحاجات زي مش غريبة. أنا ما دارك شنو نعتبر صح النقل عنه. نحن ناقشها من ناحية علمية. إذا قلنا التعليق ينجر فاليمين ينجر لأنه شيخ الإسلام ابن تيمية كله يشبه إيش يشبه اليمين بشنو بالتعليق يعني يجعل التعليق يمين إلا إذا خلفه قصد ليه الحالف في مسألة التعليق المحض. عندنا حلف وتعليق. حلف علي الطلاق إلا ما فعل كذا ده اسمه حلف. وإن خرجت فأنت طالق تعليق محض. إذا خرجت قاصد بها شنو والله أنا أحدد ساكن هنا الطلاق جرى مجرى اليمين فكأنه قال والله لا تخرج فخرجت عليه اليوم. فلو في مخرج اللي هو تتفك من التعليق أصلا تقول رجعت عنه ما في داعي يذكر استحباب إيش الاستثناء في اليمين. لا نقل مقرا له ولا ممتنع لا بس كده يحكيها ساكت تونس ويمشي ولا بيتونس فيها حكم الطلاق المعلم غالب الجمهور على أنه يقع. لا نجل عبد نفتش أنه تشكل المسألة Thank you. الشرع. يلا حياة التقنية دي الزول يستفيد. ممكن جايبة من هنا ما أدري. طلاق المعلق نص عليه ونص. الشيخ علي أعطى المنام لزورته. زرناه أول أمينة. ثاني جينا هو. هينو بيقى كويس؟ هينو كيف؟ أعرف لو زرناه من هنا حتة واحدة يكون. لو زرناه في البيت حتة واحدة يدخل الصورة هاي بس نفطر كده. أوريك الحتة دي هذا مش فيدي الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلق المسال دي بداية يا مودي. لكن الله سبحان الله شيء عجيب. الشيء هذا بعلم وراءه بس يتبنى الرأي ده. علم وراء أصلا ولا يدقدق في الموضوع. ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب متغير عدمه فهذا يعتبر الشرط أو يلغو مثال على يلغى. مثال ذلك إذا قال لزوجته إن ذهبت إلى ذلك فأنت قال ظن منه أن لا قد ركبوا دشا وأنهم عاكفون عليه فخشي على امرأته فقال ذلك ثم تبين أن لا يسموه البساط. الفقهاء يسموه البساط. طلقها على بساط ثم تبين كذب. يعني قال لها قالوا له مرد مشت الزار فقال هي طالق ما دام أنها مشت الزار فهي طالق فتبين أنها ما مشت. لكن كان الشيخ من عدم طيب. قال إن ذهبت إلى ذلك فأنت طالق ظن منه أن هذا قد ركبوا بالشم وأنهم عاطفون عليه فخشي على امرأته فقال ذلك ثم تبين أن هذا لم يركبوه فهل تطلب إذا ذهب إليهم لا تطلب لأنهم قال ذلك بناء على سبب تبين عدم فلا حرج ذلك. اي بس هو حكى حكايه لكن ما فيها لا لا شاهد شنو وشيخ الاسلام يقول ان هذا حق له فاذا اسقطه فلا حق لا يعني حكى القول ده عن ذكر الجمهور انه ليس يتنازل عن الشرط ايوه وذكر عن ابن تيميه انه لو ان يتنازل عن الشرط لكن ترك هكذا بدون ما يرجع كيفيه التنازل لا لا نحن قاعد نتكلم في التعرض لها أي ناس ما تعم بالتيمية لو هن يتنازل نعم. لكن قلت لك هو ما علق عليه ما دخل في الموضوع لكن غريب الغرابة أنت عرفتها أنا كن يخلق كيف أنت الشجرة الشرط كاليمين لو أنه لا تنازل وده مذهب ذاته أن احنا وافقنا فيه ومشينا بالخطوة فيه وكل العلماء مشوا عليه ذلك شيخ الإسلام يقول إن هذا حق حق طيب الآن نأخذ مثال نطرد كلام شيخ الإسلام حق الأمر طيب من حق أن يهب أو لا أن يهب امتلك شيئا فله أن يهبه ثم أراد أن يرجع في الهبة هل له لا ما عليش ما نحن سواء كان بنص أو بغير نص ليس كل من ملك الحق ابتداء أن يعني يملك الحق إيش انتهاء خليت بالك حتى لما ورد في نص في ذلك ليس من مكان الأخلاق يعود في مواهب حتى قال شيخ الإسلام تيمية لو لم يرد بنص بهذا لكان مقتضى القواعد منع من ذلك لأنه ليس ليس من المروءة ويورث اتهامه ويسابه الظن المهم هي محل نظر لو لقينا الاصل وفيه تدليل او تعليل يكون احسن لكن ليه ما جاء هنا الفتاوى السلام عليكم بالنسبه للفتاوى ما فتشتوها كويس انت ماشي تشيل كلام الشيخ العثيمين النابو ده وروح الفتاوى بس ايوه كلام الشيخ العثيمين على طلب الفتاوى بس لا له ان يرجع شرط تنازل عن الشرط لا انت ما تصور ما تصور على الطلاق بس خلاص يا كده هو الفتش لانه واضح يعني الشرط زمين يضغ المقام خاصه انه ما تعدي في الكتاب يعني الدرس نزل ممكن ما يستطيع تذكر الكلام يعني عارف ما غير يفصل كلام في الإسلام كيف يعني إنه هو لو يعني له أن يتنازل هذه طبعا حكى عن ابن تيمية لو أن يتنازل عن نصر بكيف يتنازل بكيف يتنازل بكيف يتنازل بتكفير ممكن يتكفر تكفير كمان أي نعم ممكن يرد أي نعم أبعد ترجع كلام وده ما بحكي عن كون يتنازل الشيخ جعل قول مضادق لا لا ما ذكر لا مقابل صح وذكروا باب المقابلة وذكروا باب المقابلة إلا تأخذ استنباطا ونحن لين نمشي الاستنباط نشوف في تصريح ولا ما في تصريح لكن حسب السياق إذا جعلوا في مقابل الجمهور أنهم لا يرونه فمعناها من غير تكفير وهنا يراه من غير تكفير طبعا ذيك الجمهور ما يرى التكفير لا كده ولا كده ما نسب العلم كويس يرون ماذا الجمهور عندهم طلاق بس هو ليش هذا ايش كذا ممكن يكون مقابل حتى التكفير يكون مقابل بالتكفير يكون مقابل لا هم ذات اصلا ما يجعلون مح يعني بس اذا قال ان خرجت فانت طالق اذا خرج التطلق اذا ما خرجت ما هو عنده ما اذا كفر قال ابن تيميه قال اذا كان قصد يقول اذا قصد التهديد صار هذا التعليق في حكم اليمين نعم وإذا كان قصد الطلاق صار طلاق التفصيل ده عند الجمهور ما في ده المعروف عنده وده النصروا المشايخ المتأخرين والمحققين بن باز وشارل ألبان وغيره وغيره لكن الغرابة جاية في أنه يمسح الشغلة من تحت تنازل عن الشرع. يعني يقول جاءت وخلينا الموضوع ولا تعليق ولا قاصد يمين ولا قاصد طلاق. معقول زول قصد الطلاق ودي صيغة موضوعة. أيوة أنا تذكرت المسألة ليها أصل، لأنه في مذهب لبعض السلف أن التعليق بالطلاق ليس بشيء، لكن شيخ الإسلام كلامه ده يوحي أنه ما هو ملتزم المذهب. قول ثالث، قول ابن حزم، خلينا نقول ليس بشيء، فليس بشيء. لأن أي ما ده قول السلف، لأنه إذا قلنا ذلك فقد ملكنا الطلاق للمرأة. لا, لا لا لا لا فيما قالت المرأة قال الراجل. قال ابن حزم قال إذا عاد كذا هم طالب إذا خرج. لا ده بعيد. ليس لا ما هو ابن حزم أنكروا ليه؟ أنكروا بحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. فابن حزم يقول الطلاق بالصورة دي أصلا في الكتاب والسنة ما أنت طالق ده الصح، لكن إن خرجت وأنت طالق عشان يجي للطلاق بالطريقة دي ده ما في أصلا. أها لا جاب هنا لا شوف تكلم طلاق معنا وهم آه ده في الفتاوى. أنت كان المفروض تفتش عامة الشيخ عنده ها جيت متحدث الكلمة على الكلام ده كلام ده جيت جاب لك ابن حزم من عبد الله بن المنذر ما الشيخ وكذلك يرى شيخ الإسلام أن التراجع عن تعليق الطلاق جائز، وعلى ذلك فإنه إذا تراجع فلا تلزمه دمنه هو الأخذ كان مباحث إنه الموضوع ما في كنقل عموم ما كأخذ ده بحث يعني. طيب مش قال وكذلك يرى شيخ الإسلام أن التراجع عن تعليق الطلاق جائز، وعلى ذلك فإنه إذا تراجع فلا تلزمه كفارة يمين، وليس بذلك خطأ الإجماع، وإنما يخالف الجمهور. قال شرح البيهقي رحمه الله مسألة إذا علق طلاق امرأته على شرط فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثال أن يقول لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق إلى اليمين، ثم بدأ له يتنازل عن هذا، فهل يتنازل أو لا؟ الجمهور يقول لأنه أغي الطلاق من فيه على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزا. وشيخ الإسلام يقول إن هذا حق، إن هذا حق له، فإذا أسقط فلا حرج. طيب لكن ما فيه التعرض للصورة الثانية فيما إذا قصد اليمين. قال إذا قصد الطلاق أليس كذلك؟ ها؟ يا ما تفطر فطور جاهز. قلت لي كيف؟ كنا ده نزور بعد الفطور أخونا علي. وين وين على عقل المنام؟ الحارة الأولى. في الحارة الأولى. بس الشهر زين. كيفكم كده مع بعض؟ يا وقع. كيف حالك انت مسافر عندك شيء؟ ها؟ انا كويس. والله قالوا شافت بعض الشيء. ها؟ ها؟ شافت بعض الشيء. ها؟ هاي حاجة. انا معانا. في مصر في عبد الله وفي قسم على اثنين، هاي شيء قبلكم وتستنوا بعده. لأنه بطول حاجة هتاخد زمن هسه 11 و10. شغل ما دور حي لا الفطور يعني انا اصلا جيناه قبل كده عادين لكن ايش هو ده انا بزوره يعني ده انت خشوت فود يعني ايوه خلاص انت زي ما الشيخ لكن حازم زي قاعد انت وشين انا مزور مشكله صح انا بقول لك هنا مش هتعرف والله هاي مرتين ما فوتها خليه يفطر.